أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الأول قبل الإنشاء والإحياء، والآخر بعد فناء الأشياء، العليم الذي لا ينسى من ذكره ولا ينقص من شكره ولا يخيب من دعاه ولا يقطع رجاء من رجاه. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق العدل المبين. ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وعظيمنا ومعلمنا محمدًا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة، نصح الأمة وكشف الغمة، محى الظلمة وجاهد في سبيل المولى جل وعلا حق جهاده، وصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله، بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، عظمت جميع خصاله، صلوا عليه وآله. أما بعد، أيها المؤمنون، في اليوم 21 من هذا الشهر، شهر مارس من كل عام، يكون هناك احتفال بما يسمى بعيد الأم. هذا اليوم الذي جعل عيدا للأم، هذه الأم العظيمة والأم الجليلة التي قدسها الإسلام الحنيف والتي أجلها وجعل لها مرتبة عظيمة، الأم التي حصر البشر، حصروا حقها وضاعتها في يوم محدد ومعين من أيام السنة. وهكذا أصبحنا نفهم حق الوالدين، على الرغم أن الإسلام الحنيف كرم المرأة بشكل عام في كل يوم وفي كل عام وفي كل مكان، كرمها كأخت وكرمها كبنت وكرمها كزوجة وكرمها كرحم، وأعظم من هذا كله كرمها وأجلها كأم، فجعل من كل يوم من أيام الدنيا على مر الزمان واختلاف المكان، جعله عيدا للأم وعيدا للأب. ووصينا الإنسان بوالديه، حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين، أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. أيها المؤمنون، ظاهرة العقوق ظاهرة منتشرة في مجتمعات المسلمين اليوم، ظاهرة خطيرة عمت وطمت. وأنقل إليكم حكاية، هذه الحكاية حدثت قبل سنوات لا أستطيع أن أنساها، وتكلمت بها وحكيتها من على هذا المنبر ذات مرة. هذه الحكاية ينفطر لها القلب من الحزن. ينبغي أن يأخذ الأبناء والآباء، ينبغي أن تأخذ الأمهات منها العبرة ويأخذوا منها العظة. إنها حكاية أم يقارب عمرها 70 عاما، جاءت إلى المحكمة تتوكأ على عصاها، دموعها تسيل على خديها، تشتكي عقوق ولدها الوحيد لها. وهذه مشكلة، مشكلة أصبح كثير من الآباء وكثير كثير من الأمهات يعانون منها. كثيرا ما يأتي آباء يشتكون عقوق أولادهم لهم، بل إن هذه المشكلة أصبحت من المشكلات التي يعاني منها المجتمع خاصة في هذا الزمن. هذه الأم العجوز التي تعيش في منزل ولدها، تعيش بين أولاده ومع زوجته، جاءت وهي تئن تحت وطأة عقوق ولدها لها، جاءت إلى المحكمة وقالت أريد أن أحبس ولدي حتى طلع. قلت لها ولماذا؟ قالت لأنه يعقني. وأخذت تدعو عليه بالموت وتدعو عليه بالهلاك وبالفقر وبالمصائب وأن يسلط الله عليه صاحب البيت. فعرفت أنهم مستأجرون للبيت الذي يعيشون فيه وأن قلبها محروق من ولدها. قلت لها ادعي له بالصلاح والهداية. قالت وكيف أدعو له وقد صنع كذا وكذا، وذكرت أشياء لا تنبغي في حق الوالدين أبدا. ومما ذكرت ووقفت عنده ولفت نظري أنها قالت لقد جعلني أنام في الحمام يومين، وهذا هو ما جعلني آتي إلى المحكمة. فقلت لها ولماذا؟ ألا يوجد غرفة خاصة بك؟ قالت لا، لأن البيت بيت صغير. قلت لها وأين كنت تنامين قبل ذلك؟ قالت في مخزن البيت. قلت لها ولماذا لا تنامين اليومين فيه؟ قالت لقد أدخلوا فيه أشياء لا أدري ما هي وقاموا بتكسيره، وأخرجوا أمتعتي منه وسريري وأدخلوها في الحمام. فقمت وأخرجتها إلى حوش البيت فصاحوا علي وقالوا أتريدين أن تفضحينا بين الناس؟ هكذا أيها المؤمنون، هكذا كانت تشتكي من ولدها وتشتكي من زوجة ولدها أكثر من شكواها من ولدها. فقلت لها أصدقيني القول، هل كنت طائعة لوالديك أم عاصية؟ فقالت لقد كنت أحسن إخوتي طاعة لهما، وقد تعمرت أمي وكانت عندي أرعاها، إلا أنها في آخر عمرها مرضت وأقعدها المرض حتى أخذت تتأذى في مكانها، وكنت أنظفها إلا أني كنت أقصر في بعض الأوقات في تنظيفها، وكنت أقول سأنظفها مرة واحدة في آخر اليوم. فقلت لها ما أصابت الآن إنما هو نتيجة لذلك التقصير، وقد صدق الحبيب المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله حينما قال بروا آباءكم تبركم أبناؤكم. فهذه أيها المؤمنون أم، هي أم من مئات الأمهات ومن مئات الآباء الذين يشكون عقوق أولادهم، ولكن عقوقا كهذا العقوق ويصل إلى هذه الدرجة لن نسمع به إلا في هذا الزمن. وعلينا أيها المؤمنون، علينا أن نعلم أن العقوق دين، هو دين لا بد من قضائه، لا بد وأن يقضى في الدنيا قبل الآخرة. فإن بذلت البر لوالديك سخر المولى جل جلاله أبناءك لبرك، وإن عقدت والديك سلط الله أبناءك لعقوقه، سوف تجني ثمرة العقوق في الدنيا قبل الآخرة. فقد جاء عن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يبين لنا ذلك، جاء عنه أنه قال اثنان يعجلهما الله في الدنيا، ما هما هذان الاثنان يا رسول الله؟ قال: البغي وعقوق الوالدين، البغي وعقوق الوالدين. وتدبروا معي أيها المؤمنون، تدبروا هذه الأحداث التي نسمع بها بين الحين والآخر. فهذا ابن عاق يعيش معه والده في بيته، فكبر الوالد، كبر سنه وانحنى ظهره وسال لعابه واختلت أعصابه، فاشمأزت منه زوجة الابن. وكم من الأبناء، كم منهم يرضون زوجاتهم على حساب طاعة الوالدين، ويا ويلهم من المولى جل جلاله. فطرد الولد أباه من البيت، فرق طفل صغير من أبنائه لحال جده، وقال لوالده: لماذا تطرد جدنا من البيت يا أبي؟ فقال: حتى لا تتأففون منه. فقال الطفل: نعم يا أبي، نعم، وسوف نصنع بك غدا مثله إن شاء الله. إنه العقوق دين لا بد من قضائه. وهذا ابن آخر يصفع والده على وجهه، فيبكي الوالد، يبكي وتسيل دموعه من عينيه، يرتفع بكاؤه، يتألم الناس لذلك البكاء. يأتي مجموعة من الناس على الابن العاق يريدون أن يضربوه، فيقول لهم الوالد، يقول لهم: دعوه. ثم بكى وقال: منذ 20 عاما وفي هذا المكان طبعت أبي على وجهه. إنه العقوق، إنه دين لا بد من قضائه. وهذا عاق آخر يجر أباه من رجليه ليرمي به خارج البيت، وما إن وصل الولد وهو يجره إلى الباب، فإذا بالوالد يبكي ويقول لولده العاق: كفى يا بني، إلى الباب فقط. فقال: بل إلى الشارع. فقال الوالد: لا والله، ما جررت أبي إلا إلى الباب فقط. إنه العقوق أيها المؤمنون. فيا من هو مقصر في حق والديه، اذهب، اذهب إلى أبيك وقبل يديه وقدميه، اذهب إلى أمك وقد قبل قدميها ويديها، واعلموا أن العقوق من أكبر الكبائر، إنه كبيرة عظيمة. يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يبين لنا ذلك، يقول: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الإشراك بالله، الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وعقوق الوالدين، وقول الزور. وكان متكئا فجلس، وما زال يكررها حتى قالوا: يا ليته سكت. كما أن العقوق أيضا إنه أيها المؤمنون سبب من أسباب الحرمان من الجنة، سبب يمنع من الوصول إلى الجنة، وهو سبب أيضا من أسباب الطرد من رحمة المولى جل جلاله، تلك الرحمة العظيمة الواسعة التي وسعت كل شيء. كما جاء عن الحبيب المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وهو يبين لنا ذلك في قوله: ثلاثة، ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة. قيل: ومن هم يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: العاق لوالديه، والمرأة المترجلة، والديوث. كما أن العقوق أيها المؤمنون إنه معصية لا ينفع معها أي طاعة، لا ينفع معها صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج، كما بين ذلك حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم حينما قال ثلاثة لا يقبل الله منهم صرفا ولا عدلا، بمعنى أنه لا يقبل منهم فريضة ولا نافلة. من هم هؤلاء الثلاثة يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم العاق لوالديه والمنان والمكذب بالقدر. ولذلك نجد أن مولانا جل جلاله قرن بر الوالدين والإحسان إليهما، قرن ذلك بتوحيده، فقال جل وعلا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وقال جل جلاله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وقال جل وعلا وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا. فحياة البر حياة عظيمة، حياة جميلة، ما أروعها وما أجملها من حياة، إنها حياة السعادة وحياة الطمأنينة، إنها حياة الأمن والأمان. فيها تشعر أيها الإنسان، تشعر بانشراح الصدر والسعادة في كل الخطى. وسوف يوسع الله عز وجل، سوف يوسع لك في رزقك ويمد لك في عمرك. فإياك أن تضيع هذا الخير من بين يديك. فقد جاء عن الحبيب المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله أن رجلا أتى إليه وقال له يا رسول الله إني أردت أن أجاهد في سبيل الله، أريد أن أجاهد في سبيل الله. فقال له الحبيب المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله هل لك أم؟ قال نعم يا رسول الله. فقال فالزمها فإن الجنة عند رجلها، الجنة عند رجلها. وقد يتحسر الآن، قد يتحسر آباؤنا وإخواننا الذين حرموا من نعمة الوالدين. لهذا أسوق إليهم كلاما نبويا عظيما. يقول الراوي، يقول بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذ جاءه رجل فقال يا رسول الله هل بقي علي من بر أبوي شيء أبرهما بعد موتهما؟ قال نعم الصلاة عليهما، أي الدعاء لهما، الصلاة عليهما، وإنفاذ عهدهما من بعدهما، وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما، وإكرام صديقهما. فيجب علينا أن ندعو لآبائنا، وأن ندعو لأمهاتنا، وأن نستغفر لهم، وأن نحج عنهم إذا استطعنا، وأن نتضرع بين يدي المولى جل جلاله بالدعاء لهم. أيها المؤمنون، كما أن للوالدين حقوقا على الأبناء، فإن للأبناء أيضا حقوقا على الآباء. فكم من آباء وكم من أمهات قد ضيعوا أبناءهم. فالتربية منذ أول اللحظات إنها مسؤولية كاملة على الوالدين حتى قبل أن يخرج الولد إلى هذه الدنيا. فالوالد مسؤول عنه، وذلك بأن يحسن اختيار أمه التي يجب أن تربيه بعد ذلك على الصلاح وعلى الفضائل وعلى الأخلاق الكريمة. ولو تأملنا في الواقع الذي نعيشه لوجدنا أن المسؤولية عن الأبناء المسؤولية، قد انعدمت عن كثير من بيوت المسلمين اليوم، وأصبح الوالد المسكين يظن أن دوره وأن مسؤوليته تجاه أولاده تتمثل في الإنفاق عليهم وفي توفير كل ما يحتاجون إليه. نجده طوال النهار في عمله، وبعد الظهر في المفيل، وإذا ما حل الليل ذهب لينام أو ليسهر أمام التلفاز، وما فكر مرة، ما فكر أن يخلو بأولاده، يطمئن على أحوالهم. وأنا لا أقول فرغ كل وقتك لولدك، لأنني أعلم جيدا ظروف الحياة، وأعلم الحالة الاقتصادية الطاحنة التي ترهق ظهور الآباء، ولكن أقول اجلسوا مع أبنائكم، حلوا لهم مشاكلهم، انصحوهم وأشعروهم بأنكم تشعرون بهم، واسألوا عن أصدقائهم بكل حنان وبكل رحمة وعطف. فإنك إذا ربيت ولدك، إذا ربيته على الفضائل، على الأخلاق الكريمة منذ نعومة أظفاره، شب حتما على هذه الفضائل وعلى هذه الأخلاق. وقد يقول والد إنني أربي ولدي في البيت، وسيخرج إلى الشارع ليعود من الشارع وقد طمس ما ربيته عليه، فهذا أقول له اطمئن ولا تقلق، واعلم أنه ما دام الأصل سليما وما دام الجوهر نقيا فسرعان ما يزول عنه ذلك الغبش الذي تأثر به ظاهره، وسرعان ما يعود إلى أخلاقه ويعود إلى جوهره النقي الطاهر الذي تأثر عليه في بيته على كتاب المولى جل جلاله وعلى أخلاق المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله. لذلك يجب على كل والد، يجب عليه أن يعلم أن ابنه أمانة، وأنه سوف يسأل عنه يوم القيامة. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، نارا وقودها الناس والحجارة، عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وتزداد المأساة أيها المؤمنون، تزداد عندما تتخلى الأم عن أولادها كما تخلى الأب، لأن الأم هي الحفظ التربوي الطاهر، الأم هي المدرسة، المدرسة الأولى للتربية. ليس اليتيم من انتهى أبواه وخلفاه في هم الحياة ذليلا، إن اليتيم هو الذي ترى له أما تخلت وأبا مشغولا. فالمسؤولية تقع على الجميع، فعلى البيت مسؤولية، وعلى مناهج التعليم مسؤولية، وعلى المدرسة مسؤولية، وعلى الإعلام مسؤولية، وعلى الشارع مسؤولية. وهذه المسؤولية إنها تبدأ من البيت وتبدأ من الأسرة، فهما المكان التربوي الأكبر الذي يؤثر في شخصية الولد. فاجتهدوا أيها الآباء، واجتهدن أيتها الأمهات، واتقوا المولى جل وعلا في تربية أبنائكم، ولا تهنوا ولا تحزنوا، فمن زرع حصد. واعلموا يقينا أن من زرع خيرا سيجد خيرا، ومن زرع شرا سيجد شرا. فأولادكم أمانة، إنهم مسؤولية عظيمة، عندها تتوارى وتغيب وتذهب كل المسؤوليات. والأبوة بمعناها الحقيقي هي العطف، هي الحنان، هي الرحمة والشفقة. الأبوة هي البذل والتضحية بكل ما هو غال ونفيس. الأبوة هي النصيحة، وهي الاهتمام، هي الشعور